يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والسلب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما